بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيها المؤمنون، مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا ذكره الله من جملة آداب خاطب الله جل وعلا بها أول الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى كما بين للمؤمنين علاقاتهم مع غيرهم من الأمم، بين لهم علاقات في المجتمع المسلم على ما ينبغي أن يكون عليه. وأعظم ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم العفاف والحياء، ولقد جاء الدين كله بالعفاف والحياء وبيان عظيم هذا الأمر عند الرب تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أغير من الله، وإن غيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا تحذير للمؤمنين من رب العالمين على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالضد فيقول: ومن ستر مسلما ستره الله جل وعلا يوم القيامة، في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذه كلها آفاق تبين على أنه ينبغي على المسلم أن يتحلى بالعفاف والحياء. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر السبعة المقربين تحت ظل العرش فيقول: أن منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فأعراض المؤمنات من أعظم ما حرمه الرب تبارك وتعالى، ولقد ساعدت الآلة المعاصرة على التصوير الفوتوغرافي والثابت والمرسل والمبعوث عن طريق أجهزة الجوال وغيرها، فيتسلط المسلم على مؤمن أو على مؤمنة، على غلام أو على فتاة، أو على بيت مستور، أو على امرأة في دارها أو خارج دارها، فيصورها فيجمع السقطاء من أصحابه والسفهاء من أقرانه، ثم يعرض عليهم ما رآه يفتخر بذلك ويبعثه إلى زيد وإلى عمرو، وينسى هؤلاء قدرة الرب تبارك وتعالى عليهم، وأنه الله جل وعلا يقول عنهم لهم يوم القيامة: أحصاه الله ونسوه. ويقول تبارك وتعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وينسى أمثال هؤلاء أنه ما من أحد إلا وسيوسد الترب، وتحل عنه أربطة الكفن، وسيسأله الملكان، ثم يبعث كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري وغيره: وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيلتفت أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ويلتفت أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ومن علم ذلك حفظ على نفسه الدين وخشي الله جل وعلا في أعراض المؤمنات وأعراض المؤمنين، وعلم أن الرب تبارك وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، مع أن الآية آية مكية، لكن الزنا وقتل النفس بغير حق والشرك بالله، هذه الثلاث اتفقت جميع الشرائع على تحريمها. ما من نبي إلا وحرم على أمته الشرك بالله، وحرم عليها قتل النفس بغير حق، وحرم عليها الزنا. هذه الثلاث مما اتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين. وإن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. والمؤمن الحق يتقي الله جل وعلا ويعمل بمحكم القرآن وبمواعظ نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن يتعرض للمؤمنين والمؤمنات، وليتذكر وقوفه بين يدي الله، وقد ينزع الله عنه الستر، وينزع الله عنه الحفظ، وينزع الله جل وعلا عنه الكلاء، فيفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. إن لم يكن في الدنيا يفضحه الرب تبارك وتعالى في الآخرة، يرى في قبره ما لو يتمنى أنه لو عاد إلى الدنيا حتى يتحرر من إيذاء المؤمنين والمؤمنات والتعرض لأعراضهم والخوض في الحديث عنهن. عافانا الله وإياكم من ذلك.